قال الراوي حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. جاء مالك رحمه الله بأثر عبد الله بن عمر بما ينطبق مع ويتفق مع أثر علي رضي الله تعالى عنهما أن الرجل إذا يولي من امرأته وينتظر له الأربعة الأشهر أو يولي أربعة أشهر فما فوق فيوقف عند نهايتها إما أن يطلق وإما أن يفيء، ومجرد انتهاء الأربعة الأشهر لا يكون ذلك إيش؟ لا يكون طلاقا، ولا يكون طلاقا إلا بإيش؟ بإيقاعه الطلاق أو إلزام الحاكم إياه أو أن يطلق الحاكم عليه. إذن عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما اتفقا على أن مضي المدة لا يكون طلاقا. قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني، إذا غاب الزوج عن زوجته في أمر بغير يمين، سافر ولم يرجع، ما حكم هذه الغيبة؟ وهذا سؤال يخص كل متعاقد ترك أهله وسافر عنهم، فهل ينتهي أمد الزوجة في حقها عند الأربعة الأشهر أو يمتد حقه هو في الغيبة ما دام برضاها؟ نرجع إلى موضوع الإيلاء. إذا انقضت الأربعة الأشهر في مدة الإيلاء، الحق في إيقافه للزوجة ولا للحاكم ولا لولي المرأة؟ ها؟ حق لمين؟ للزوجة. فإذا رضيت مع الأربعة أربعة أخرى، الأحد له دخل في هذا؟ لا. إذا الحق حق الزوجة. فكذلك الرجل الغائب عن زوجته إن كان ذلك برضاها وبعلمها وباتفاق بينهما فهي التي رضيت وأسقطت حقها، ولكن حينما تطالب بالحق يكون لها الإيش؟ لها الحق.